حسب الزكاة الحالية للمرأة لابد، يعني واجب وكل سنة. كل سنة لحتى يقل عن النصاب وتتوب إلى الله. ويصير مقطع. جزاك الله، جزاك الله.